البلاء الذي وقع في بلاد الحرمين سببه الإخوان المسلمون. هؤلاء الإخوان دخلوا المملكة العربية السعودية عندما وقعت المحنة مع عبد الناصر في مصر، فهرب بعضهم إلى المملكة وأحسنت استقبالهم وأحسنت الظن به. الإخوان في السعودية اختاروا الشيخ مناع القطان مسؤولا عنه، والإخوان في إمارات الخليج اختاروا سعد الدين إبراهيم، وكان في ذلك الوقت مع الإخوان المسلمين. مناع القطان هو أحد إخوان المنوفية، وهو من بلدة قريبة من هنا من قرية شنشور، هاجر وقيل إنه أول مصري يجرؤ على تجنيد سعوديين في دعوة الإخوان في مصر للشباب السعودي، ولذلك فإنه فرض نفسه مسؤولا عن الإخوان بالسعودية. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة في هذا العصر، من القرية نفسها التي أنجبت مناع القطان. قال علي عشماوي، وهو آخر قادة التنظيم السري وكان من المقربين من سيد قطب، قال في كتابه التاريخ السري لجماعات الإخوان المسلمين، قال وهو تحدث عن خطاب سري بعثه إخوان السعودية: أخذت الخطاب وذهبت للأستاذ سيد قطب وطلبت مقابلته دون موعد سابق، وقابلني وقرأ الخطاب وأبدى إعجابه الشديد بالإخوة في السعودية، وقال إن هذا دليل على أنهم منظمون جدا وأنهم على كفاءة عالية من العمل. وفي هذه الفترة صدر قرار من الأخ مناع وهو المسؤول عن الإخوان في السعودية بفصل الأستاذ سعيد رمضان من الجماعة. ولما سألناه، يعني سيد قطب يقول عشماوي عن الأستاذ محمد قطب، قال: اتركوا محمدا فله مهمة أخرى، وقد قدم محمد قطب إلى السعودية من زمن بعيد واستقر بها لأن له مهمة أخرى كما قال أخوه سيد. استقر بها لأن له مهمة أخرى في الإفساد وفي زرع الفكر الحروري التكفيري في أذهان الذين يقعون تحت يديه، وأبرز مثال لذلك هو سفر الحوالي، فإن محمد قطب كان مشرفه وشيخه في رسالة الماجستير وفي رسالة الدكتوراه التي تكلم فيها عن الإرجاء ورمى فيها أئمة الأمة في هذا العصر من الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وفضلهم، وعني بذلك الشيخ الألباني ومن نحى منحاه اتهمه بالإرجاء. قال علي عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين: وفي هذه الأثناء جاءني مندوب من السعودية سوداني الجنسية اسمه تاج السر محجوب، يحمل رسالة من الإخوان هناك، وكانت هذه الرسالة بناء على ما اتفقنا عليه حين كنت أؤدي فريضة الحج، فقد أخبروني أنهم بصدد جمع السلاح الذي طلبناه. قال: وقد حملتني الحاجة زينب الغزالي رسالة شخصية بهذا المعنى، يريد الاتصال المستمر بقيادة الإخوان في مصر إلى الأستاذ سعيد رمضان إن وجدته بالمملكة، ورسالة أخرى إلى الشيخ عبد الرحمن أبي الخير، وقالت لي إنه سكرتير الملك سعود، وأعطتني رقم هاتفه الخاص. فتغلغل هؤلاء في المملكة العربية السعودية، ومعلوم أن الطلاب هنالك يرضعون منهج السلف في الاعتقاد وفي العمل والدعوة منذ نعومة أظفارهم ويتربون على ذلك، فدخل الإخوان المسلمون فحرفوا كثيرا من المناهج عما قرره العلماء منذ عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وأما سمات هؤلاء الخوارج من الإخوان والقطبيين وأما موقفهم من دعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب السلفية فلا يقبل أكثر الشباب في الجزيرة العربية والخليج الانضمام إلى جماعة أو حزب، ولكنهم يضمون إلى جماعة الإخوان من حيث لا يشعرون باسم الدعوة ونصرة الدين ومصاحبة الصالحين. ولهذا لا بد من بيان صفات هؤلاء وفي بيان حكم الانتماء إليهم لكي يعرف المسلم ما هو مقدم عليه، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من مواقفهم وصفاتهم تعظيم رموز الجماعة كسيد قطب، مع كراهية التحذير من أخطائهم في العقيدة وغيرها، بل يسترونها ويخفونها عن الأتباع. فحب سيد قطب بل والغلو فيه من أبرز العلامات المميزة للإخواني في الجزيرة العربية والخليج. فاختبرهم بهذا الرجل، وعندها سترى الهلع والفزع والاضطراب والانتصار له أيا كان خطأه، لا يقبلون فيه كلمة واحدة لأنهم تربوا على ذلك. الزهد في كتب السنة والعقيدة ككتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، مع العناية بكتب ومذكرات الإخوان ككتب سيد قطب وتفسيره الظلال، وسموها تضخيما بكتب الفكر الإسلامي وبالفقه الحركي، ولقبوا أصحابها بالمفكرين الإسلاميين، وربطوا الشباب بهم بدعوى أنهم قادة شهداء علماء، وهم يحرصون على السياسة ويهاجمون الحكام ويهيجون الشعوب، فيقل في مجالسهم ذكر الله ويكثر الحديث والتنقيب عن عيوب الأنظمة وعن ترديد الأخبار السياسية، ويستغلون الأحداث الكبار للضغط على الحكام والعلماء وإثارة الرأي العام ضدهم بدعوى أنهم لا يعلمون قضايا الأمة ولا يفقهون الواقع. وهم أيضا يطعنون في العلماء ويتنقصونهم ويصفونهم بأنهم فقهاء الحيض والنفاس وعلماء السلاطين ومشايخ الحكومة وأنهم مداهنون، ويفخرون في الوقت عينه بفقههم هم للواقع، فيتهمون العلماء بأنهم يجهلون الواقع، مع أن العجيب أن الأحداث السياسية في السنوات الأخيرة أظهرت أن الإخوان المسلمين أجهل الناس بالواقع، وهم يحبون التصدر في الأحداث العظام مع المبادرة إلى امتلاك زمام الأمور وتوجيه الناس وتهميش فتاوى العلماء. وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور، وهم يحتجون بالكثرة على صحة مذهبهم، فيقولون مثلا فلان من رموزهم اجتمع في محاضرته 30,000، فكيف نكون على خلاف منهج السلف؟ فماذا يقول الإخوان إذن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لنا أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد؟ ماذا يقولون في نبينا صلى الله عليه وسلم وما أخبر به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، أخبر أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. فعلى ما ذهب إليه هؤلاء الخوارج، ماذا يصفون به النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء الخوارج من الإخوان والقطبيين في المملكة والخليج يحجرون على عقول الأتباع، فيجعلونهم لا يسمعون ولا يقرؤون ولا يحضرون من الدروس والمحاضرات إلا ما يأذن به رئيس المجموعة على وفق جدول معد من قبل قيادة التنظيم السرية، وهم لا عناية عندهم بمصادر التلقي، يسمعون ويقرؤون لكل أحد أيا كانت عقيدته. شرط أن يكون له موقف من الحكام، وألا يكون معارضا لجماعته، سلفيا على الجادة، أو ما يسمونه هم بسلفي، إلا يعني إلا في معاملة الحكام ومعاملة أهل الأهواء والبدع فإنه من إخوان الإخوان. ومفهوم الولاء والبراء عندهم مربوط بالجماعة، فالمحبة والنصرة والشفاعة والمناصب للإخوان، وأما غيرهم فليس له إلا الجفاء والإعراض، بل التحذير منه إن كان سنيا سلفيا. حتى الصدقات التي يجمعها الإخوان تدفع للفقراء بانتقاء. من مبادئ الإخوان والقضريين خاصة في الجزيرة والخليج أنهم يظهرون للعلماء والحكام والعامة خلاف ما يبطنون، لأن السرية وهي التقية كما هو الشأن عند الروافض من إخوانهم، السرية أو التقية هي شعار الإخوان المسلمين. فالواحد منهم قد يمدح في محاضرته العلامة ابن باز رحمه الله ويصفه بسماحة الوالد، وهو لمنهجه وائد، إذ القلوب إلى سيد قطب وجماعته أميل، ويصف الإخوان مخالفيهم كالسلفيين بالشدة ليوهموا الناس أنهم هم أهل التسهيل واللين، ولذلك رفعوا راية فقه التيسير، والواقع يكذب هذا، إذ العنف في مواطن كثيرة من العالم الإسلامي منبعه جماعة الإخوان، وما جماعات التكفير عنا ببعيد، إذ هي من إفرازات جماعة الإخوان المسلمين، وهم يخوفون المسلمين من الغزو الفكري والتنصير، ويشغلون المسلمين بذلك. وقد تبين بعد سنين أن الذي غزا المملكة العربية السعودية والخليج هم جماعة الإخوان المسلمين، لتحل محل الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والدليل أن أولئك الشباب زهدوا في الدعوة الإصلاحية السلفية التي قام بها الإمام المجدد، لأن قلوبهم قد أشربت حب سيد قطب ومنهجه وحزبه وجماعات الإخوان المسلمين، وهم يدندنون دائما بمصطلح الصحوة والحاكمية والطواغيت. فليتهم يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخطائهم وفضائعهم التي ذكر بعضها من تكلم عن عقيدة ومنهج الجماعة، وهم يشابهون المشركين في أساليبهم كالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات والاغتيالات والتفجيرات، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموا، أخرجه البخاري. فهؤلاء يتبعون أساليب الكفار حذو النعل بالنعل، حتى لو دخل أولئك جحر ضب لدخله هؤلاء، كما هو واضح ظاهر في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات والاغتيالات والتفجيرات والديمقراطية إلى غير ذلك مما ينعقون به في الصباح والمساء وما بين ذلك. وهم يعتنون بالظاهر وبالألفاظ التي توهم القارئ والسامع أن وراءها علما، ومن تلك العبارات: قضايا الأمة الكبرى، وأولويات العمل الإسلامي، والقيادة والريادة، من يحمل هم الإسلام، فقه الواقع، العمل الحركي، الأمة الغائبة، تحرير الأرض أم تحرير الإنسان، وعد كيسنجر، لحن الخلود، خرق في سد مأرب، أما بعد لا تحزن، إلى غير ذلك مما يأتون به من أجل أن يستلبوا بذلك عقول وقلوب الأغرار الأغمار. وعندهم ضعف واضح ظاهر في التحذير من البدع، بل إنهم لا يحسنون ذلك من انشغالهم بالسياسة، وغاية ما ينكرون منها أسبوع الشجرة، عيد الحب، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يعلمها العامة والنسوة في الأسواق. وكيف يحذر هؤلاء من البدعة وهم أصل البدع ومنبعها، وهم يبالغون في استغلال قضية المرأة لإثارة الرأي العام وتكثير الأتباع، حتى تركوا إلا من رحم الله الدعوة إلى التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة ليتفرغوا لقضية المرأة. والحق أن عندنا أمرين هما حراسة العقيدة وحراسة الفضيلة، وكلاهما مهم، لكن الأول بلا شك أهم وأولى بالعناية، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هؤلاء الإخوان كما هو معلوم في نشأتهم ومبدئهم وفي جماعاتهم الأم التي تفرع عنها ما تفرع من تلك الفروع في المملكة وفي دول الخليج وفي غيرها، هم ليس عندهم منهج اعتقادي في الأصل، يعني ما الذي جاء به حسن البنا من المنهج الاعتقادي الذي يربي عليه الأتباع، وما كتبه من بعض الرسائل الصغيرة في هذا وقع فيه في طامات يخالف بها منهج أهل السنة، يخالف بها أهل السنة والجماعة فيما هو مقرر من أصول الاعتقاد، حتى إن ذلك المسكين قرر أن التفويض فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يريد تفويض المعنى أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وحتى إنه لم يفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الروافض الذين هم خارجون عن دين الإسلام في الأصل من علمائهم وعامتهم كما قرر ذلك كثير من أهل العلم. فهذا لم يفرق بين الروافض وأهل السنة، وابتدع تلك البدعة المريبة من محاولة التقريب بين أهل السنة والروافض، وأنشئ لذلك دار للتقريب، وله مساع في ذلك أنكرها عليه حتى من كان من أساتذته يدعوه إلى العمل للإسلام كالشيخ العلامة محب الدين الخطيب، واتهمه اتهامات فظيعة رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن البنا لم يرعوي ولم يرجع إلى الحق ولم يفئ إليه. فهؤلاء ليس عندهم منهج اعتقادي، ولو سألت أي إخواني من قادتهم أو من أتباعهم فقلت له ما هو المنهج الاعتقادي الذي تدينون به كجماعة، يعني ما هو منهجكم فيما يتعلق بتوحيد الرب جل وعلا، فيما يتعلق بتوحيد العبادة، فيما يتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى وحده، وصرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لوجهه الكريم. هذا هو التلمساني يجعل ما يتعلق بمسألة الدعاء عند قبور الصالحين بزعمه، بل وربما جعل التوسل بهم من المسائل الذوقية كما قرر ذلك في شهيد المحراب وغيره، فإنه يتكلم بكلام من لم يشم رائحة العلم الشرعي خاصة فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. إذا سألت الإخوانية القطبية عما يتعلق بالعقيدة في مفرداتها بل في مجملها فإنه لا يجيب، وإن أجاب فإجابته في الغالب تكون على خلاف ما قرره أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة في صفات الرب جل وعلا، وما يتعلق كذلك بالأمور الغيبية. وهذا سيد قطب كما مر ذكر ذلك يجعل الميزان رمزا لإقامة العدل، ولا يجعل هنالك في القيامة ميزانا حقيقيا، وكذلك يتكلم عن الاستواء بأنه رمز للهيمنة والسيطرة، ويؤول الصفات ويقع في كثير من المخالفات ككلامه الذي يفيد وحدة الوجود وخلق القرآن إلى غير ذلك من هذه الأمور. فما هو المنهج الاعتقادي عند قادتهم عند علمائهم إن كان فيهم علماء؟ لا شيء. لذلك لما بدأت دعوة الإخوان في المملكة أفسدوا على من دخل معهم عقيدة، فصار الولاء والبراء على هذه العقيدة الصافية النقية التي حررها وصفاها وهذبها لهم في كتب كانت تدرس وما زالت في المملكة العربية، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، صاروا لا يبالون بذلك، بل خرج منهم من يقول أسأل الله أن يقطع لسانه إن دعوة الإمام المجدد وإن دراسة التوحيد على النحو الذي يدرس في المدارس وفي الجامعات العربية السعودية هو سبب التشدد وسبب التكفير وسبب ما يقع في العالم من تلك المآسي، وهذا يخرج من هؤلاء الذين ارتضعوا العقيدة النقية الصحيحة منذ نعومة أظفارهم، ولكن أفسدهم القطبيون كمحمد قطب وكربع، وأفسدهم الإخوان المسلمون كمناع القطان، لأن الناس في المملكة لما هاجر هؤلاء إليهم واستقروا بينهم في ديارهم وأحسنوا إليهم مكنوهم ببعض معرفة عند هؤلاء المهاجرين إليهم، مكنوهم من وضع ما يتعلق بالمناهج الحديثة فيما يتعلق بالعقيدة والتفسير وغير ذلك. ولو أنك نظرت إلى بعض تلك الكتب قبل أن يتبين أمرهم لوجدت أن من المراجع فيها، بل ذلك يكون غالبا، ظلال القرآن، وكذلك كتب محمد الغزالي، وربما تجد كتبا لسيد قطب، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي المملكة في غنى عنها ولا تحتاج إليها البتة، لأن ما عندها من أمور التوحيد والعقيدة والعمل يغنيها عن مثل هذا الهباء وعن مثل هذا الغثاء، ولكن هي حكمة الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. يحرص الإخوان في الخليج على احتواء العلماء وطلاب العلم والإحاطة بهم لحجب أو إيصال الأخبار والمعلومات بطريقة تخدم الجماعة وتسهل أمورها، من ذلك محاولتهم إقناع العلماء وطلبة العلم وولاة الأمور، بل حاولوا إقناع الشباب عامة أنه لا خلاف عندهم في العقيدة والمنهج، وأنه لا صحة لما يقوله الناصحون من دخول جماعة الإخوان وغيرها إلى البلاد، يقولون بل نحن جماعة واحدة وكل شيء على ما يرام. لهذا قد يدافع عنهم بعض أهل العلم عن حسن نية، ولو أنه علم حالهم لحذر منهم. هؤلاء يحرصون على احتواء أبناء العلماء وطلبة العلم والوجهاء والأثرياء، ويحرصون على ضمهم إليهم للغرض نفسه لخدمة الجماعة، وهم يعتنون عناية بالغة بالرحلات والزيارات والمخيمات والمراكز الصيفية والمكتبات وبالقصص الواقعية وبالتمثيل والأناشيد، وهذه كلها من وسائل الدعوة عندهم، فأين الكتاب والسنة وأين العلم والعلماء؟ قال حسن البنا كما في مجموع رسائله: ولزيادة الترابط بين الإخوان عليهم أن يحرصوا على القيام برحلات ثقافية لزيارة الآثار والمصانع وغير ذلك، وبالقيام برحلات قمرية للتجديف، والقيام برحلات جبلية أو صحراوية أو حقلية، وصيام يوم في الأسبوع أو في كل أسبوعين على الأقل، وصلاة الفجر مرة كل أسبوع على الأقل في المسجد، مع الحرص على مبيت الإخوان مع بعضهم مرة كل أسبوع أو أسبوعين. فهذا ما خطه لهم، وهذا ما يسيرون عليه، بل أخذ به بعض من ينتمي إلى السلفية ممن يسمون بمشايخ الصحوة، كسفر الحوالي وعائض القرني وسلمان العودة وغيرهم، عاملهم الله بعدله. فكانوا يذهبون إلى المراكز الصيفية وإلى المخيمات ويعقدون المسابقات على طريقة الإخوان المسلمين، فأين الكتاب والسنة وأين العلم والعلماء؟ وهم يكتبون بعناية بالغة التقارير والاستبيانات في أواخر المراكز الصيفية والمخيمات والرحلات لمعرفة مدى ولاء الفرد للجماعة وقابليته للقيادة في المستقبل، ويكذبون على الشباب الأغرار الأغمار فيقولون من أرد أو تكلم أو بين أخطاء الجماعة العقدية والمنهجية فمآله الانتكاس، أو هو قد انتكس وترك الصلاة وعمل عمل قوم لوط، أو أنه يحارب الدعوة وأنه تغير وفعل وفعل. وهذا يدل على أن الإخوان يستبيحون الكذب لمصلحة الجماعة، فالله تعالى المستعان. فهم يعتنون بالحفلات والمسابقات ومعارض الجراحات وكأنه لا يوجد لدينا انتصارات، وكذلك يعتنون بالطبق الخيري وحفلات السمر، وأخيرا استحدثوا المهرجانات وهي من أعياد المجوس، المهرجانات الإنشادية لنصرة القضية الفلسطينية، وإذا ما أرادوا ترويج شيء وصفوه بالإسلامي، فالتمثيل جاء من الكفار من الوثنيين من سوفوكليس وغيره من اليونانيين، فهذا هو أصله، فالتمثيل جاء من الكفار فنحن لا نحبه، فقالوا تمثيل إسلامي. الأناشيد من طبائع القبرية الصوفية سموها بالأناشيد الإسلامية، فراجت عند من لا يعرف السنة، ومن ذلك حرصهم على إقامة ما يسمى بالمخيمات الدعوية للترويج لأفكارهم ودعاتهم وكتبهم وأشرطتهم، وهم يقدمون مصلحة الجماعة على مصالح الأهل والأولاد، ثم يزعمون أن ذلك في سبيل الله جل وعلا، ويحرصون على تولي جمع التبرعات، ثم لا يدرى إلى أين تذهب. ومن حق المتبرعين أن يسألوا، فلا تغضبوا معاشر الإخوان إن سئلتم. وكذلك الحرص على قيادة مكاتب الدعوة، فإذا وصلوا منع كل ما هو سلفي من محاضرة أو درس أو دورة علمية أو شريط، أو كان هنالك بعض الطلبة الذين يعلمون علم السلف، أو كان بعض الموظفين الذين يعرفون المنهج السلفي، فإنهم يمنعون ذلك كله، وكل ذلك يتم في الخفاء، ثم يعتذرون بأعذار هي أقبح من ذنوبهم وتصرفاتهم، وهذا كله لا شك أنه من الصد عن سبيل الله جل وعلا. ويحرصون على الوظائف التعليمية والدعوية، ويدخلون أفرادهم رجالا ونساء فيها، لا سيما التدريس، وهم يخترقون جميع الأنظمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويدربون ويحرضون الشباب على الجهاد بزعمهم، فيعرضون الأشرطة المرئية في ذلك مع الكلمات والأناشيد الحماسية، ويصاحب هذا شحن أولئك الشباب ضد علمائهم وولاة أمورهم، مع ترداد كلمات ومواقف توحي بكفرهم، مثل موالاة الكفار ووجوب تحرير الحرمين مما يبعث الريبة في قلوب المصلحين. وقد يتسمون تلبيسا وتمويها بأهل السنة والجماعة، وقد يدندنون بالسلفية، لكن أعمالهم وأفكارهم ومناهجهم الإخوانية تكذب ذلك، ولا غرابة في هذا، فالأشاعرة يدعون معتقدين في أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة، والقطبيون في هذا العصر في هذا الوقت كما تجد ذلك في رسالة القطبية هي الفتنة فاعرفوها. هم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، ويقولون إن عباءتنا هي أوسع العباءات يدخل تحتها جميع الانتماءات والاتجاهات. فهؤلاء القطبيون من الخوارج التكفيريين المارقين يدعون أنهم أهل السنة والجماعة. ومن وسائل هؤلاء الخوارج من الإخوان والقطبيين وغيرهم، كما هو واقع في بلاد التوحيد وهو ظاهر من قديم إلى يوم الناس هذا، استغلال حلق تحفيظ القرآن الكريم، فيسرقون شباب التوحيد من تلك الحلقات ليضموهم إلى الجماعة، إلى جماعة الإخوان. إن أردت برهانا على ذلك فاختبر طلاب تلك الحلقات من أبناء المرحلة الثانوية في سيد قطب وابن لادن وجماعة الإخوان. الله عز وجل يشهد إن أهل السنة يحبون القرآن وأهله، ويحرصون على تعلم القرآن وتعليمه، ولكنهم أيضا لا يحبون أن يستغلوا أو أن يصرف الشباب والفتيان عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى دعوة الإخوان المسلمين المنحرفة المشبوهة. من أفكار الإخوان مطالبة الشعوب بالمتقاطعات الاقتصادية ليحرجوا الحكام والعلماء، فتراهم يصدرون دعوات للمقاطعة وكأنهم هم الحكام، وهم مطالبون قبل ذلك بمقاطعة الكتب الحركية الحزبية وبمقاطعة الشركيات والبدع والأضرحة التي تعبد من دون الله كقبر البدوي بمصر، معقل الإخوان، ومعلوم أنهم لا يبذلون في ذلك أي جهد، لا أقول لا يبذلون جهدا يذكر، بل لا يبذلون جهدا أصلا. ولذلك تجد في جماعة الإخوان المسلمين تجد القبرية الصوفية الخرافي كما تجد الرافضي، بل إنك تجد النصراني في جماعة الإخوان المسلمين، بل من المؤسسين مع حسن البنا جملة من النصارى. فهؤلاء لا يلتفتون إلى توحيد الرب جل وعلا وما يتعلق بتوحيد العبادة، وإنما همهم في تجميع الناس، وهم يستغلون الحماسة والعاطفة الإسلامية في قلوب المسلمين على حسب الفطرة التي فطرهم الله عليها من أجل أن يحرجوا العلماء والحكام، كما ترى ذلك في دعواتهم إلى المقاطعة، مع أنه لا يجوز أن يأمر بذلك ولا أن يدعو إليه إلا ولي الأمر. حتى فيما يتعلق بقنوت النوازل إنما يكون ذلك منوطا بولي الأمر أو بمن يعهد إليه ولي الأمر بأمثال هذه الأمور، وإلا وقع الخلاف فتجد هذا المسجد يقنت فيه للنازلة على حسب ما يرى إمامه، وذلك المسجد لا يقنت فيه للنازلة على حسب ما يرى إمامه، ويقع الخلاف والصدام بين المسلمين. من خطط الإخوان تنفير الناس من غيرهم لتخلو الساحة الدعوية له، ومن ذلك وصفهم لدعاة السنة المنتسبين إلى دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب السلفية بأنهم حشوية وغثائية وهم مرجئة الحكام، وأنهم جامية وأنهم مداهنون وأنهم مدخلية وأنهم عملاء وأنهم مباحث وعندهم ضيق أفق، إلى غير ذلك مما يلمزون به أهل السنة، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. قالوا سلفنا الصالح من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يريد السلفيين. والإخوان المسلمون يحرصون على الاجتماع وتكثير السواد عند خطيب الجمعة السياسي التهييجي، والسبب أن الجماعة حزب سياسي، فلا عجب إذن. ولكن ماذا بعد التهييج السياسي؟ الجواب هو ثقافة حمل السلاح، ويرون أنهم وحدهم العاملون في الساحة، ويسمون جماعتهم الجماعة الأم وكبرى الجماعات، وأما غيرهم فيجب عليه أن يكون من أتباعهم يسير وراءهم، وإلا فحقه التهميش بل حقه المحاربة. والفرد الإخواني صاحبهم حتى تشيب لحيته وهو على حاله، أي على جهله، لم يزدد علما لزهدهم في العلم والعلماء، لأنهم يقولون التربية أهم من العلم. ولذلك يرجع أقوام من أتباعهم إلى منهج السلف إذا بين لهم منهج السلف، ولكن أكثرهم يجهلونه. والإخواني يترك هذه الجماعة سخطة لها، وإذا تاب يرجع إلى المذهب الحق، وأما العكس فلا يقع بحمد الله جل وعلا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هؤلاء القطريون في المملكة وفي غيرها يسمون رموزهم بمشايخ الصحوة، ويدعون أنهم الدعاء إلى الله جل وعلا، وأنهم المؤثرون في الأمة لا العلماء، وهذا كذب والله. ولكن هؤلاء لا يرعون لا عن الكذب ولا عن الافتراءات. مصطلح الصحوة أنكره الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، لأنه وصف لم يعلق الله عليه حكما، فهذا اصطلاح حادث قال لا نعرفه في لسان السلف جارية، وأول من استخدمه الكفار في هذه الأزمنة لما عادوا لأديانهم، فقلدهم بعض المسلمين، وذكر أيضا أنه من مصطلحات الصوفية كما في معجم المناهي اللفظية. إذا نهيت هؤلاء عن الفتن والخروج على الحكام، قالوا أنت تقدس الحكام، أنت من عباد الطواغيت، أنت من عبيد الطاغوت، أنتم مرجئة الحكام. وهذا الكلام لمصلحة من؟ لمصلحة الجماعة، جماعتهم، وهم يضعون ويستحدثون تأصيلات وتقعيدات تخالف منهج السلف لحماية الجماعة ورموزها، كمنهج الموازنة بين الحسنات والسيئات، أو إن الحكمة السكوت لئلا تقع فتنة، وأوهموا أن كبار العلماء ما كانوا يردون على أهل الأهواء والبدع وكذبوا عليهم، فإنهم ما كانوا يكتمون الحق. وللعلماء ردود كثيرة على جماعات وأشخاص بأعيانهم، ولكن هؤلاء الخوارج من القطبيين والإخوانيين فإنهم يدعون أن العلماء لم يشغلوا أنفسهم بالرد على المخالفين وأهل البدع، وهذا إنما هو محض افتراء. فهذا هو المفتي السابق للديار السعودية العلامة الشيخ ابن باز، رد على كثيرين منهم حسن البنا، ومنهم سيد قطب، ومنهم المسعري، وابن لادن، والفقيه، والقرضاوي، ومحمد سرور، نايف زين العابدين، وكذلك العودة والحوالي. فهذا الإمام رحمه الله تعالى رد على هؤلاء جميعا وعلى غيرهم. فكلام هؤلاء الخوارج من القطبيين والإخوانيين فيما يحتجون به على أهل العلم من أهل منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين، هؤلاء يكذبون على الآئمة، يدعون أنهم لم يردوا على المخالفين. بل إن الشيخ بكر أبا زيد رحمه الله وغفر له، وهم يميلون إليه كثيرا بسبب كتابته في تصنيف الناس بين الظن واليقين، وهي من أردأ بل هي أردأ ما كتب، وكذلك من رسالته الخطاب الذهبي، وهي من أردأ بل أردأ ما كتب أيضا، فهم يميلون إليه وينزلون كلامه على أهل العلم وأهل السنة من أتباع منهج السلف. الشيخ بكر له كتاب في الرد على المخالف، وأن ذلك من دين الإسلام العظيم، بل ذكر أنه ركن ركين في دين الإسلام العظيم، ولذلك لا تجد في الجملة هذا الكتاب بين أيدي طلاب العلم، لا تحرص مكتباتهم، بل إنها تحرص على ألا تطبعه، لا تحرص على طبعه، بل تحرص على عدم طبعه، ولذلك لا تجده بأيدي طلاب العلم إلا ما ندر. وعلى طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب وهو على صوته كاف في بابه. وكذلك ما يتعلق بهجر المبتدع فإن له رسالة في ذلك، ولكنهم يأخذون بما ذهب إليه الرجل، ولعله من سخطاته غفر الله له فيما يتعلق بتصنيف الناس بين الظن واليقين، ولكن الخوارج من القطبيين والإخوان المسلمين قوم انتقائيون، فيأخذون ما يكون فيه مصلحتهم ويدعون ما يحذر منهم وما ينفر من طريقتهم ومنهجهم، لأنهم على قلة من الورع. فتراهم ينظرون إلى مذيعات القنوات الفضائية بحجة متابعة قضايا المسلمين، ولا يشددون في أمر النظر إلى المردان والخلوة بهم في المخيمات والمعسكرات وإنشادهم وتمثيلهم بين أيدي الكبار، ومع ذلك يصف الإخوان خصومهم من العلماء والحكام بقلة الورع. ومن ورع الإخوان البارد قولهم في من يحذر من أهل البدع والأهواء إنه يغتاب المسلمين، وهم هداهم الله يطعنون في دعاة السنة، بل يكفرون ولاة الأمور من الحكام والعلماء ويحتسبون الأجر على تكفيرهم. وعند صدور فتوى من علماء أهل السنة كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لا توافق منهج الجماعة يلبسون قائلين ضغط عليهم، يقال إن فلانا تراجع. إنهم لم يتبينوا حقيقة الأمر، لقد تسرعوا، هذه فتوى عاطفية، هؤلاء ملبس عليهم، هذه فتوى سلطانية، هذه فتوى غير محررة، فيشيعون ذلك من أجل إحداث البلبلة وإضعاف الثقة بتلك الفتوى التي صدرت من أولئك العلماء على غير ما يوافق هوى ومنهج الإخوان المسلمين. وهم يغضبون إذا ذكرت الأهواء وذكرت الجماعات والأحزاب وذكرت البدع كبدعة الخوارج. قيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء والبدع لم يتعصب لشيء منها. فراقب أنت الإخوان المسلمين والقطبيين من خوارج العصر عند ذكر أخطاء وبدع جماعتهم، ومن تلبيسهم أنهم يشيعون أن المسلمين سواء لا فرق بينهم من سني وبدعي، لأن جماعتهم في الأصل أصولها بدعية، ولذلك هم يقولون إن الروافض إخوانهم، يقولون إخواننا من الروافض، كما قال ذلك وصرح به حسن البنا ويردده في هذا الآن القرضاوي وغيرهم، يقولون إن الفرق بيننا وبين إخواننا من الشيعة فرق يسير، أو قال فرق بسيط، ثم ذكر ذلك الفرق البسيط، قال يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا، أي بين أيدي أهل السنة، يعني ينقص قليلا عن القرآن الذي بين أيديهم، فهذا كما يقول فرق بسيط، ويريد أنه فرق يسير، فرق تافه، مع أنه من المعلوم أن المسلم إذا قال أو اعتقد إن القرآن تغير فيه حرف فزاد فيه أو نقص فإنه يكون كافرا، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن هذا الجاهل ما الذي يعلمه من الدين؟ لما يعلم الطريقة الحركية، طريقة أهل الأهواء والزيغ، وعندهم عنف عنيف في طرح آرائهم وأفكارهم، ولا يقبلون أبدا رأي الطرف الآخر ولو كان مخالفهم من أهل العلم، حتى إنهم لا يقبلون قول هيئة كبار العلماء إذا خالفت ما يذهبون إليه من الهوى والزيغ، لأن القول عندهم ما قالت حذامي، يعني جماعتهم، يرون أن الحق معهم دائما، وأسهل شيء عندهم أن يجهلوا المخالف، ويفرحون بكل من يشغب على العلماء والدعاة إلى مذهب السلف وولاة الأمر، فيسمونه بالشيخ العالم العلامة ولو كان شابا في أول مراحل الطلب، بل ولو كان هذا المشغب عضوا في حزب مشبوه كحزب التحرير أو كجماعات التكفير. المهم عندهم أنه يشغب على العلماء، على الدعاة، على ولاة الأمر، ولا يهم إلى من ينتمي، حتى لو كان منتميا إلى حزب مشبوه كحزب التحرير أو جماعات التكفير. ومن أخص خصائص هؤلاء أنهم يعاندون ولاة الأمر. العلماء يقولون القنوت من الأمور العامة المتعلقة بالأمن والخوف، والمرجع فيها إلى ولاة الأمر، يعني قنوت النوازل، ولكن الإخوان يصرون على القنوت وبدون فتوى، عنادا وتحديا للولاة، ولو أنه في أمر عبادة، وما درى الإخوان أن طاعة ولاة الأمور في غير معصية واجبة، وأن دعاء القنوت سنة، فكيف يقدمون السنة على الواجب؟ ورأيهم واحد في الواقع وفي الأحداث وفي المسائل الشرعية في الشمال والجنوب، في الشرق والغرب، وفي وسط البلاد وفي أطرافها، رأيهم واحد، ثم يقولون لسنا جماعة كما يدعون ذلك في بلاد التوحيد، يقولون لسنا جماعة، لسنا تنظيما. هكذا وجد الأمر على سبيل الصدفة من الأمثلة موقفهم من حرب الخليج، فكانت كلمتهم واحدة ومع ذلك يدعون أنهم ليسوا جماعة وليسوا تنظيما. وإذا أخطأ غيرهم فويل له، ثم ويل له من ألسنتهم، وأما إذا أخطأ أحدهم فستأتيك الأعذار يمنة ويسرة، نفع الله به يقولون، نفع الله به، هذه قطرة في بحار حسناته، هو غير معصوم أنتم تحسدونه. ومن ذلك قولهم في أخطاء سيد قطب في العقيدة، إذا اعترفوا به، الرجل أديب لا يعرف أمور العقيدة، وقد شهد شاهد من أهلها، إذا كان جاهلا فكيف تجعلونه لكم إماما؟ يقولون لا يعرف أمور العقيدة ولم يتخصص فيها، هذا رجل أديب ومع ذلك صار لهم إماما، بل يعقدون الولاء والبراء عليه وعلى أفكاره، ويلزمون أتباعهم بالطاعة العمياء، كل شيء باستئذان، حتى لو أراد واحد منهم أن يذهب لقضاء الحاجة ومن خالف ذلك هدد بالفصل. ولذلك من يتركهم يشعر بالرجولة والعزة بعد الذلة والمهانة. ألا تعلم أن الإخوان عمدوا إلى توظيف مجموعة من الشباب لمراقبة أفرادهم تحت شعار العناية بالشباب، خاصة إذا شعروا أن لذلك الفرد منهم اتصالا بالسلفيين؟ عندهم مخابرات وعندهم أجهزة للدعاية من أجل أن يشوهوا الخصوم، خاصة إذا كان منهم ثم انفصل عنهم، كما قرر ذلك القرضاوي في مذكراته عن مسيرة وسيرة أو سيرة ومسيرة، فقال فيها إن الإخوان المسلمين إذا أحبوا إنسانا رفعوه فوق السحاب، وإذا أبغضوه وكرهوه جعلوه في الأرض السابعة، بمعنى ما قال، وهذه شهادة حق من رجل قلما يتكلم بالحق. وعندهم غلو في توزيع المنشورات، فهي عندهم أصدق وأوثق المصادر، وقد استأجروا أشخاصا لتوزيعها في المساجد إلى غيرها من القرى والبوادي، وأيضا هم يحبون الشريط الممنوع ويجتهدون في ترويجه وبثه وإذاعته ونشره. كل هذا يحدث من خوارج العصر من القطبيين والإخوان المسلمين في بلاد التوحيد خاصة وفي غيرها من بلاد الدنيا، وهم إذا لم يقدروا على وصف ولاتهم وحكوماتهم بالعلمنة وهي كفر، قالوا في بعض قرارات ولاة الأمور إنها قرارات علمانية. ثم هنالك علامة وهي من أعجب علاماتهم، أنهم مع كثرتهم يعجزون عن الرد على من يبين ضلالهم وخرافاته، وهذا يدل على هشاشة الجماعة، وأن ما قاله أهل السنة فيهم صدق وحق، وهم يتخلون عن الأفراد إذا كشفوا، فالذي يسجن في المملكة في بلاد التوحيد ويعرف أنه من الجماعة يعدونه ورقة محروقة ويتخلون عنه. وإخوان الجزيرة والخليج الذين درسوا كتاب التوحيد ودرسوا كشف الشبهات وثلاثة الأصول قد ينكرون البدع والشركيات إلا إذا صدرت من رموز ومنظري الجماعة، ونريد منهم أن يخبرونا هل لهم ردود عليهم؟ هل لهم اعتراض على ما ذهبوا إليه من البدع والأهواء؟ بل إذا عرضت عليهم مخالفاتهم تمتموا قائلين لعله يقصد كذا، لربما تاب، له حسنات كثيرة نفع الله به، إنه شهيد، لعله قد حط رحله في الجنة، بل هو إمام. أو يقولون لا تصرحوا بالأسماء ولا تذكروا الأموات، ويستشهدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، فيضعونه في غير موضعه، ويقصدون من ذلك حماية جناب رموز الجماعة، وينسون قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وكذا ينسون قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة يخرج من ضئضي هذا، وكذلك ينسون تحذيره من الخوارج ومن الدجال بذكر اسمه ووصفه وما معه من الفتن، وكذلك ينسون ذكره لأوصاف ذي السويقتين الذي يهدم الكعبة. ثم إن الإخوان يصرحون بأسماء مخالفيهم الذين يردون عليهم من أهل السنة ويحذرون منهم بأعيانهم، وأما رموزهم من أهل الأهواء والزيغ والضلال فإنهم يقولون لا تذكروا الأموات، لا تصرحوا بالأسماء، وهم يجوزون الخروج على جميع الحكام بلا استثناء من أجل إنشاء دولة الإخوان المنتظرة، مخالفين بذلك النصوص الآمرة بلزوم الجماعة الناهية عن الخروج والمنازعة، ويستعينون على ذلك ببث الرؤى والأحلام ونشر عقول الحكام. لهم مجلات كثيرة منتشرة في أرجاء العالم، وعلى طالب العلم خاصة أن يعرف أنها من كتب القطبيين التكفيريين الخوارج، وكذا هي من مجلات الخوارج من القطبيين ومن الإخوان المسلمين، منها المجتمع ومنها السمو ومنها البيان ومنها السنة، والبيان منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي، ويقبل عليها كثير حتى من شباب أهل السنة على منهاج النبوة، لأنهم لا يعلمون خطرها، وربما لم يحذروا منها أو لم يبلغهم التحذير منها، حتى إنك تجد لها جناحا خاصا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك تيسيرات كثيرة للحصول على مجلة البيان هذه، وكذا مجلة السنة. من معاقلهم المنتدى الإسلامي لصاحبه ومنظره محمد سرور بن نايف زين العابدين، وكذلك المراكز الصيفية والمكتبات وجماعات التوعية الإسلامية في المدارس والكشافة والجوادة والندوة العالمية للشباب الإسلامي، هذه إخوانية قطبية خارجية، وما أكثر ما تصدره من الإصدارات التي يروج لها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وما أكثر ما طبعت من كتب سيد قطب ومن كتب المودودي، وهي مبذولة لمن يريد بلا مقابل في طبعات فاخرة وربما على ورق مسقول، الندوة العالمية للشباب الإسلامي. إذا وقع منكر ترى الإخوان والقطبيين من الخوارج في المملكة وغيرها يهيجون ويضطربون أشد الاضطراب، وبدلا من العمل على إزالته بالطرق الشرعية يشتغلون بالطعن في العلماء ودعاة السنة، وأنهم لا ينكرون المنكر، والحق أن إنكار المنكر بالطرق الشرعية لا بالهيجان والتهييج والحماسة الثورية، فالسكينة السكينة على رسلكم. هذه الجماعة لها أهداف وغايات ووسائل تبغي أن تحقق أهدافها بها، ولها كتب معينة يقرأها المنتمون إليها وتروج بين غير المنتمين إليها، ككتب سيد قطب الظلال، العدالة الاجتماعية، معالم في الطريق، وكذا كتاب المسؤولية لمحمد أمين المصري، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه لعبد القادر عودة، الموسوعة الحركية لفتح يكن، هذا الدين بين جهل أبنائه وكيد أعدائه لمحمد سيد الوكيل المسار والمنطلق والعوائق والبوارق وكلها لمحمد أحمد الراشد وهو عراقي هذا اسمه الحركي حركة النفس الزكية للعبدة معالم الانطلاقة الكبرى للمصري جاهلية القرن العشرين قبسات من الرسول لمحمد قطب ماذا قصر العالم بانحطاط المسلمين للندوي القيادة لجاسم المهلهل آل ياسين الجهاد للمودودي والجهاد لعبد الله عزام العلمانية وظاهرة الإرجاء للحوالي الغرباء للعودة فقه الواقع للعمر لا تحزن للقرني وأشرطة طارق السويدان مع كتبه مع أن العلماء حذروا منه وحذروا من غيره وقراءة هذه الكتب لا تكون إلا وفق جدول معين مقترح إذا أخطأت الجماعة في مكان كما حصل في كونر حيث قتلوا السلفيين الموحدين قالوا نلزم الصمت ولا نفرق الصف التثبت التثبت اشتغلوا بالعلم والعمل كيلوا الأمر إلى أهله لا تشوشوا على العوام ننتظر اعتزلوا الفتنة أو إنما حصل اجتهاد سبحان الله هل ضرب دعوات التوحيد ظلما وبغيا محل اجتهاد ثم أين فقهكم للواقع يا فقهاء اللاواقع هؤلاء يردون منهج السلف بأدلة عقلية باطلة السلف كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع والإصغاء إليهم وهم يقولون ينضم إلى جماعة كذا أحسن أو يكون مع العصاة هذا ما يقوله الإخوان والقطبيون من خوارج عصرنا يقولون ينضم إلى جماعة كذا يعني إلى جماعة المسلمين أو إلى القطبيين أحسن أو يكون مع العصاة يقولون يستمع الناس لأشرطة فلان وهو صاحب هوى أو يستمعون للغناء وكل هذا لإذابة حاجز النفرة من البدع والتحزب فهم رحماء بأهل الأهواء أشداء على أهل الحق والسنة عاملهم الله بعدله وعندهم غبش في فهم منهج السلف يرون أن الدعوة إليه وأن التحذير من البدع إنما هو تفريق للصف يحسبون منهج السلف لا يقوم إلا على مدح الحكام حتى إن بعض القطبيين والإخوانيين زعم في إحدى القنوات الفضائية أنه تاب ثم أغرق في مدح حاكمه وحجته واجهنا الحكام كذا وكذا سنة فماذا استفدنا ولذلك تبنا فتاب لأنه ما حصلت فائدة من منهج التهييج الإخواني لا لأنه على خلاف منهج السلف فليس عندهم فقه بمذهب السلف من صغير وكبير وإلا لتركوا هذا الحزب ولذلك تراهم يغضبون من الرد على أهل البدع والأهواء بحجة عقلية يقولون إننا في وقت مواجهة مع الكفار والجواب الإسلام في مواجهة مع الكفار إلى قيام الساعة فمتى ننكر البدع إذن؟ ومن الغبش وسوء الفهم قولهم الردود تقسي القلوب لا تتكلموا في المناهج الشباب لا يفهمون هذه الأمور التوحيد فهمناه وعرفناه فلا داعي لدراسته بعد ذلك أو هل نحن مشركون حتى تدعونا إلى التوحيد والسنة ومنهج السلف أو أن يقولوا التوحيد يكفي في تعلمه 10 دقائق كما ادعى ذلك زورا وكذبا سلمان العودة قال أما التوحيد فيمكن أن نعلمه في 10 دقائق هذا كذب محض وافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فما هكذا قرر الكتاب ولا هكذا قررت السنة هؤلاء يقولون نخشى أن ينتكس الشباب فيقول إن من سيترككم لن ينتكس بل سيرجع إن شاء الله إلى مذهب السلف وإلى العلم والعلماء. يغلب على أفراد الجماعة نبرة اليأس والقنوط، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، فالأمة عند هؤلاء غائبة، كما مر تقرير ذلك من كلام منظري الخوارج المعاصرين كابن لادن وغيره، أنه ليس للأمة وجود الآن، وليس هناك من دار إسلام في الدنيا كلها، لا مكة ولا المدينة ولا ما عداهما، كما مر نقل ذلك من كلامهم، عليهم من الله ما يستحقون. هم يحجبون أسئلة الجماعات وأخبار الجماعات عن العلماء، وكذلك يحجبون فتاوى العلماء عن الجماعات عن الجماعات، لأنه ربما كان هنالك حول بعض أهل العلم ممن هم على منهج السلف وعلى العقيدة الصحيحة، ربما كان حولهم من تسلل حتى كان من خاصتهم، فلا يوصل إليه إلا ما يريد، ولا يخرج عنه إلا ما يريد أيضا. الفرض الإخواني يتابع من المرحلة المتوسطة إلى الثانوية، وهناك في الجامعة من ينتظره، وبعد التخرج أعد له برنامج يناسبه باسم قيادة وتربية الشباب، وكل من يخالفهم من الحكام أو الكتاب فهو عرضة لوصفه بالعلمنة بغض النظر عن صحة الكلام وبطلانه. وهم يعزلون ويشغلون الطالب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية عن أسرته ومجتمعه، يأخذه الإخوان من بعد صلاة العصر ويمكث في المكتبة أو غيرها من أنشطتهم إلى ما بعد صلاة العشاء، ليتم تلقينه أصول وتعاليم وأنظمة الجماعة في هدوء وسري. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فليحذر الآباء والأمهات أن يصيب أبناءهم شيء من لوثة الخوارج في هذا العصر وهم عن أبنائهم غافلون. والإخوان يوهمون أتباعهم أنه لا فرق بين دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ودعوته، فيقولون مثلا: الدعوات الإصلاحية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوة الإخوان المسلمين، ويحرصون على التسوية بين رموزهم وأئمة السنة، فيقولون: المصلحون أحمد بن حنبل، أحمد بن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، حسن البنا، سيد قطب، ويسمون رموزهم بالمجددين الأئمة. وهؤلاء الإخوان من القطبيين وغيرهم من خوارج عصرنا يتسللون إلى القيادة بسرية تامة، فرئيس المكتبة أو جماعة التوعية أو رئيس المركز الصيفي مثلا لا يعرف إلا المسؤول المباشر عنه فقط دون من فوقه. وهذه طريقة سيد قطب كما في كتاب التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لتقليل الخسائر عند حصول ضربة، وليتمكن من الدخول في عمق النظام الحاكم دون أن يعرف. ويتكيف الإخوان المسلمون مع الظروف المحيطة بهم تكيف الحرباء، فإذا وجدوا فسحة وأحسوا بقوتهم سلكوا طريقة سيد قطب الثورية القطبية من التفجير والمواجهة والمصادمة العنيفة تحت مسمى سلفية المنهج وعصرية المواجهة، وإذا كشف أمرهم وضيق عليهم عادوا إلى طريقة المرشد حسن البنا البنائية، وهي نسخة مشوهة من تقية الرافضة، فيظهرون توقير العلماء ومدح الحكام وطاعتهم ويتقربون إليهم ويسعون للإحاطة بكبار المسؤولين وهم باقون على منهجهم وولائهم للجماعة، إلى أن تحين ساعة الصفر فيظهر ما في نفوسهم، ومن الأمثلة على الطريقتين شريط فستذكرون ما أقول لكم لسفر الحوالي، وشريط السكينة السكينة لناصر العمر، وبينهما فرق عظيم عظيم عظيم. ومثله شريط حقوق الإنسان لسلمان العودة، علما بأن الرجل وبعد خروجه من السجن يحاول العودة للمفاصلة الشعورية بعد أن تبين له أن المفاصلة الصريحة لا فائدة منها بعد خذلان الأتباع وتفرقهم واشتغالهم بتجارة التمور والعود الهندي والمجمعات السكنية بمكة. إذا قويت رغبة الشباب في العلم الشرعي فإن الإخوان والقطبيين لا يمانعون من عقد دورات علمية وينتقى من يدرس فيها خوفا من تفلت الأتباع وسعيا لاختطاف بعض من يحضر هذه الدورات من صغار السن. وقد تكون هذه الدورات الإخوانية في شرح مختصرات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من باب ذر الرماد في العيون، وتعقد هذه الدورات في المراكز الصيفية أو في المسجد الذي يضم حلقات تحفيظ القرآن التي تتبعهم، أو في المكتبة لئلا يذهب الشباب إلى العلماء وطلاب العلم الذين يصرحون ببطلان منهج الجماعة، فإن أصر أحدهم على الذهاب خذلوه وقالوا لن تفهم، إياك والإغراق في الجزئيات، احفظ القرآن أولا، فإن حفظ القرآن قالوا راجع مرتين، فإذا راجع مرتين قالوا راجع 10 مرات حتى لا يفارقهم، أو يقومون بتعيين مدرس للقرآن أو بتعيين مسؤول عن المجموعة ليفتنوه بالرياسة، أي يعينوا ذلك الذي فرق من حفظ القرآن وهو يريد أن يتفلت ليسأله، يقومون بتعيينه مدرسا للقرآن أو بتعيينه مسؤولا عن مجموعة ليفتنوه بالرياسة فينسى طلب العلم، ومن أجل أن يشتغل بمن معه عن الحضور عند علماء السنة. الإخوان يلقنون أتباعهم الشباب فيقولون فلان صار مع الشباب أو ترك الشباب، أو الشباب عندهم رحلة أو عندهم زيارة أو عندهم مخيم، وكل هذا من باب الحرص على سرية الجماعة، فإن مصطلح الشباب يدخل فيه البر والفاجر فلا يدري السامع من المراد. ومن عباراتهم التشريعية فلان شاب دعوي، وأما مصطلح طالب علم فإن الإخوان يخافون منه. وإذا حصلت المواجهة مع الحكام وكشفت الأوراق فعند ذلك يتخلى الإخوان بعضهم عن بعض ويتبرأ هذا من ذاك وذياك من تلك. ومن الأمثلة تخليهم شيوخا ودعاة عن قاعدتهم وقائدها بعد أحداث 11 من سبتمبر لأنها أصبحت ورقة مكشوفة محروقة. ويعمل الإخوان القطبيون كما في المملكة وفي دول الخليج لتحقيق أهدافهم من إنشاء الحكومة المنتظرة، يعملون ببطء ولكنه كما يقولون أكيد المفعول، ولهذا جعلوا لدعوتهم 3 مراحل. أما المرحلة الأولى فمرحلة التحبيب، وذلك بخدمة الناس عن طريق الخدمات الاجتماعية وجمعيات البر والمهرجانات وجمع التبرعات، فإذا تكلم العالم أو المسؤول فيهم وجدوا من العوام المخدومين المخدوعين من يدافع عنهم. مرحلة التحبيب. المرحلة الثانية مرحلة التدريب، فيدرب الشباب في المخيمات والمعسكرات على الاقتحام والحراسة الليلية والاغتيال، وقد يرسلون إلى خارج البلاد ليتدربوا في إحدى قواعد الخوارج المعاصرين. المرحلة الثالثة المواجهة، حين يشعرون بقوتهم وضعف حكوماتهم، ومن قواعدهم لتحقيق مآربهم الغاية تبرر الوسيلة وواقعهم يشهد بذلك. هل بعد هذا كله هنالك شك عند ذي عقل، عند ذي دين، أن الزهد في الدعوات السلفية، دعوات الإمام محمد بن عبد الوهاب والانتساب إلى الجماعة الصوفية التكفيرية القطبية جماعة الإخوان خطر على عقيدة الأمة وأمنها، هل هناك شك في هذا؟ كم جرت طروحاتها الفكرية ومصادماتها الدموية على الأمة من بلاء في عدد من البلاد الإسلامية، في سوريا وفي أفغانستان ومصر وفي الجزائر وفي غيرها من بلاد الإسلام. كم غرر بالشباب في سبيل تحقيق طموحات قادة الجماعة الخيالية، فكم من أم ثكلى وأب متحسر على مدى 80 عاما من الجهاد الإخواني العقيم، وأما النتيجة فلا شيء، لا شيء، لا شيء سوى سفك الدماء وإثارة الفتن وتهييج الشعوب وصرف الأمة عن الدعوة السلفية وعقيدة أهل السنة إلى منهج جماعة الإخوان وعقيدتها التي هي خليط من مذاهب بدعية شتى، صوفية وأشاعرية وماتوريدية ورافضة وخوارج وقبوريين إلى آخر تلك الفرق المنحرفة والجماعات الضالة، وذلك لأن هذه الجماعة لا ترد يد لامس، هذه الجماعة لا ترد يد لامس، وإلا فليخبرونا ما عقيدته، ما عقيدته؟ خليط. أولئك الشباب مساكين تراهم في حيرة وقلق واضطراب، يريدون خدمة الإسلام ولكن أضلهم الإخوان، فتراهم يتخبطون يخبطون خبط عشواء في كل واد يهيمون. فعلى العلماء وطلبة العلم وولاة الأمر أن يقوموا بما أوجب الله من النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان خطر هذه الجماعة وتحذير الشباب من أفكارها وطروحاتها وعقائدها المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. ولا يكفي في بيان خطر هذه الجماعة التي صارت قطبية ظاهرة وباطنة، لا يكفي في بيان خطرها أن الشاب إذا انتسب إليها وعظم رموزها كسيد قطب وقرأ كتبها يصير في مرمى النيران، لأنه صار معاديا للعلماء وولاة الأمر، زاهدا في دعوة التوحيد التي أسست عليها الدعوة في بلاد التوحيد، فيكون فيها بجسده وأما عقله وقلبه فيحوم حول مقر المرشد العام، والرأي والفتوى من هناك لا من بلاد التوحيد ولا من علمائها. لقد فتن الناس في زمن الإمام أحمد بالمعتزلة القائلين بخلق القرآن، وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية بالأشاعرة والرافضة والصوفية، وفي زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب بالقبريين والمبتدعة والمشركين. فنافح أولئك الأئمة عن العقيدة النقية السلفية وأبلوا بلاء حسنا فأيدهم الله. في زمننا هذا ابتلينا بهذه الجماعات الحزبية، الإخوان، القطبيون، التبليغيون، التي تتبنى العقائد المخالفة لمنهج السلف وتريد غزو أهل السنة في عقر ديارهم تحت غطاء الدعوة إلى الله. فما أنتم صانعون يا معشر الموحدين لرد هذا البلاء ولنصرة عقيدة التوحيد ودعوة الإمام المجدد التي هي دعوتنا نحن السلفيين شبابا وشيبا رجالا ونساء؟ فالحذر الحذر معاشر العلماء وطلبة العلم، فإن هذه الجماعة تسعى لاستدراج بعضكم واستغلاله والاحتجاج به، وإليكم هذه العبرة. كان مسلم بن يسار رحمه الله ممن خرج مكرها مع ابن الأشعث زمن الحجاج بن يوسف، ثم تاب من ذلك وندم ندامة شديدة، مع أن الحجاج ليس بالوالي الذي تحمد سيرته، وذلك لأنه قد قيل له ربما رآك بعض الناس في صف القادرين عن الجماعة فانقدع بك وخرج تأسيا بك حتى قتل. فقد روى أبو كلابة أن مسلم بن يسار صحبه إلى من فتنة أحمد الله أني لم أرمي فيها بسهم ولم أطعم فيها برمح ولم أضرب فيها بسيف. كان قد خرج مكرها مع ابن الأشعث زمن الحجاج، ولكن لم يرمي في الفتنة بسهم ولم يطعم برمح ولم يضرب بسيف، فكان يحمد الله على ذلك. قال فقلت له، أي قال أبو خلابة له، يا أبا عبد الله كيف بمن رآك واقفا في الصف؟ فقال هذا مسلم بن يسار، والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. قال فبكى مسلم بن يسار وبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت له شيء. وفي رواية فبكى والله حتى وددت أن الأرض انشقت فدخلت فيها. فأشباب التوحيد والسنة، أترضون أن يتلاعب بكم أقوام أضاعوا أصل الأصول، أضاعوا التوحيد؟ لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واحمدوا الله على نعمة ظهور السنة وقيام دعوة الإمام المجدد، فإن النعمة تدوم بالشكر وتزول بالكفر. ولا يغرنكم أولئك المفتونون بما يزخرفون من أقوال، فإن السلف يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وإياكم والعناد والمكابرة ورد الحق والدفاع عن الباطل وأهله. واعلموا أنه لا خير في من لا يغار لعقيدة السلف، فارجعوا إلى الدعوة الحقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، واتركوا القضيين والإخوان، اتركوا تلك الجماعات المحدثة، فإن أهل الإسلام لا يعرفونها إلا منذ 80 عاما فقط. يا معشر العلماء، على منهاج النبوة ومنهج السلف قوموا بواجبكم، ويا طلاب العلم على منهاج النبوة اثبتوا وثابروا وصابروا واصبروا وتوكلوا على الله ربكم، وهو ناصركم، لن يخذلكم ولن يضيعكم، واعلموا أن النصر مع الصبر، وعليكم بالأمر العتيق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، عليكم بالأمر العتيق. وهذه فتاوى العلماء الربانيين في الإخوان والقضريين في الجزيرة والخليج العربي، هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في جماعة الإخوان. السؤال، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، فما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج أهل السنة والجماعة؟ الجواب، حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي عليه أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، بالدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسن والحسين والبدوي وما أشبه ذلك. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، دعا إلى توحيد الله جل وعلا، إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، يريد عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وإنكار ما أحدث الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. كذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، بتتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في الأحكام الشرعية. هناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، يريد بالإخوان ها هنا الإخوة من أهل العلم والعلماء. سئل رحمه الله أحسن الله إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم وقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وهل جماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمر، هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ الجواب تدخل في 72، ومن خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. المراد بقوله أمتي أمة الإجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعت واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. السائل يعني هاتان الفرقتان هكذا من ضمن 72 يريد جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، هل هاتان الفرقتان من ضمن 72؟ فأجاب العلامة الإمام ابن باز نعم من ضمن 72، والمرجئة والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72. إذا أردت أن تعود إلى ذلك فعد إلى شرح المنتقى، دروس شرح المنتقى في مدينة الطائف، وقد سجل قبل وفاة العلامة ابن باز بسنتين رحمه الله تعالى وغفر له. فتوى العلامة ابن باز رحمه الله في كيفية دخول جماعة الإخوان إلى المملكة العربية السعودية حفظها الله سماحة الوالي، والمرجع شريط فتاوى العلماء في الجماعات وأثرها على بلاد الحرمين. سماحة الوالد، كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الوافدة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ، مع العلم بأن هذه البلاد وعلماءها كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح. فأجاب بالمخالطة وكثرة ورود العالم لهذه البلاد وكثرة المسافرين وقلة العلم، فهذه تؤثر على الناس مع كثرة المسافرين والوافدين والمخالطين والدعوات التي تنتشر في الكتب وفي الصحف والإذاعات، ولكن من تمسك بالحق وصار على بصيرة لا تؤثر عليه مع كثرة الاشتباه وكثرة الوافدين والمؤلفات والقيل والقال، وهذا يوجب الحذر يوجب التثبت، يجعل على طالب العلم واجبا العناية بكلام السلف وكذلك عليه بكثرة المراجعة وحل المشاكل بالأدلة، وألا يتساهل في هذا الأمر، ولا مانع أن يناظر أخاه وأن يبحث أخيه بهدف الكتاب والسنة لا بقول فلان وفلان، إذا أشكل عليهم رجعوا إلى الأدلة. هكذا أهل العلم تناظروا ورجعوا إلى الحق في عهد أحمد وعهد ابن المبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة، فلا يستنكر هذا. سئل الشيخ أليس من أهمها قلة العلم؟ فأجاب من أخطرها قلة العلم هو أخطرها. وأما العلامة السلفي محدث الشام بل محدث الدنيا في عصره محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فقد قال ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة، وقال في قاعدتهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها لهم رئيسهم الأول وعلى إطلاقها، ولذلك لا تجد فيهم التناصح المستقى من نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 عاما عمليا بعيدين فكريا عن فهم الإسلام فهما صحيحا، وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عمليا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وقال رحمه الله: العبدة صاحب مجلة البيان، فهما العبدة ومحمد سرور بن نايف زين العابدين كانا شريكين في إصدار هذه المجلة البيان. قال: ثم لا أدري ما هي أسباب الانفصال بينهما، حيث استقل العبدة بمجلة البيان وتفرد سرور بمجلة السنة. وأنا أعتقد أن تسمية هذه المجلة بالسنة هو من باب يسمونها بغير اسمها. العلماء لن تعدم من فتاواهم ما يبين لك الحق الذي أقره الكتاب وبينته السنة فيما يتعلق بهذه الدعوات المنحرفة المشبوهة في هذا العصر، من دعوتهم إلى التحزب والخروج وتكفير المسلمين والحكم بأن دولة الإسلام لا يوجد لها ظل على الأرض اليوم، وأنه ليس للمسلمين دار ولا في مكة ولا في المدينة ولا في غيرهما من بلاد الإسلام، فكبرت كلمة تخرج من أفواههم. عاملهم الله تعالى بعدله، إنه تعالى على كل شيء قدير.